وسموا عالما لأنهم عالم على خالقهم عز وجل، ففي كل شيء من مخلوقات الله آية تدل على وحدانيته وكماله. قال والحمد لله على نصر رب العالمين. قال المؤلف على نصرهم أي نصر الرسل وهلاك الكافرين. ولو أن المؤلف جعلها مطلقة الحمد لله رب العالمين على كل شيء حتى على ما يقدره أحيانا من غلبة أعدائه على أوليائه فإنه يحمد على ذلك لما يترتب عليه من المصالح العظيمة، كما في غزوة أحد التي ذكر الله تعالى فيها من الحكم أشياء كثيرة، ذكر منها جزءا كبيرا في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. وبهذا انتهت هذه السورة. نعم نعم نعم لعبد المؤمن. نعم ليست محصورة في خمسة ولا في خمسين. نعم ابن مالك رحمه الله ذكر قاعدة قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد ثم حصل فائدة حصل جاز الابتداء بها. وابن هشام في القطر يقول ويجوز الابتداء بالنكرة إن عامة أو خاصة، يعني كانت عامة أو خاصة معينة، لكن عبارة ابن مالك أحسن ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة. نعم يكفي ما لحظ صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحمل مناف وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى فتولى عنهم حتى حين. ما هو هذا الحين الذي فعل عن التولى إليك؟ إلى أن يؤمر بالجهاد. إلى أن يؤمر بالجهاد. وعلى هذا تقضي أحمد تقول الآية ناسخة، يعني الآية هذه منسوخة. منسوخة لآيات الأمر بالجهاد. طيب هل يحتمل ما قاله الأخ في تولى عنهم حتى حين، أي حتى موتهم؟ ما يحتمل الآية. نعم ما يحتمل حتى موتهم. طيب لا يحتمل. لماذا؟ لأن ما الفائدة أن يتولى حتى الموت؟ إذن لا ينتظر حتى الموت. نعم تحتمل يعني ليس تولي قتال بل تولي الإعراض عنهم وعدم موالاتهم إلى أن يموت على مدام وعلى كفر. طيب ما يعرف الله أبصرهم أتوهم الموت؟ لا ما يعرف. ليش؟ لأن منهم لأنه هو لن يتولاهم بل بعضهم سيموت وهو لم يتولى. لا مو من تولى يعني عارف. اي نعم يعني لا يرتن اليه. فالجنة الاحتمال يحتمل هذا حتى حين يعني حتى يموتوا وانت ستبصر انهم ماتوا سواء بالقتال او بغير القتال. طيب وعلى هذا تكون الآية غير منسوخة. قوله فسوف يبصرون، ما العرض من هذه الجملة؟ التهديد. طيب قوله أعبد عذابنا يستعجلون، هل يرد على أي شيء؟ على استعجال العذاب. ما الذي قالوه من استعجال العذاب؟ ما الذي قالوا من استعجال العذاب؟ إنها العبارة التي تدل على أنه مستعجل العذاب. نعم قال متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجاب من السماء. طيب ونحو ذلك. قوله إذا نزل بساحتهم من هداية الله، ما معنى إذا نزل بساحتهم؟ يعني كأنه يقول فإذا حل بهم العذاب. إذا علموا. طيب قوله فساء صباح المنذرين، لمن هذه ساء فعل من أفعال الذنب الناس الذنب والساء صبي الصبي فعلا وتمييزا وفاعلا وفاعلا. طيب أين الفاعل؟ صباح هذه فاعل وجملة صباح المنذرين هذا فاعل صباح المنذرين المنذرين هذا هو التمييز. يوسف فاعل صباح فاعل صباح وأنا التمييز مش التقدير فساء صباحا صباح المنذرين. طيب في قوله صباح المنذرين الأخ فيه نكتة بلاغية مالية تغير من الضمير المضمر إلى الضمير الظاهر إلى الضمير الظاهر ما هي ضمير الظاهر؟ ظاهر قسيم الضمير المضمر أن فهمنا معنى لكن لم تفسد التعبير. أنا أريد أن يكون التعبير حسن. نعم إيه إقامة الظاهر مقام الظاهر الظاهر من في الوضمي الظاهر ليس من غير الوضمي عرفت؟ أي ما هي الفائدة البلاغية في إقامة الظاهر مقام المضمر؟ فائدة الأولى أولا يعني التنبيه إن كان أولا بيان عاقبة يعني أنهم أنذروا وبلغ الحجة يعني الإقرار الحجة عليهم بأن الإنذار بلغ. طيب ثانيا حتى يعني تكون الفواصل متوازنة مراعاة الفواصل النبي أجل ثاني فراغ لأن هذا ما عدد قلت في فائدة لفظية وفائدة معنوية. فائدة لفظية هي فواصل الآيات مراعاة فواصل أما فائدة معنوية فائدة لفظية مراعاة فواصل ومعنوية له ثلاث فوائد. أول التعميم. نعم. الثاني انطباق الوصف عليهم. الثالث التسجيل على هؤلاء إقامة الحجة عليهم بأنهم أنذروا طيب فساء صباح المنذرين. طيب قوله وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون موقعها مما قبلها دغيب، موقعها مما قبلها من حيث المعنى. الله حرام. طيب وأرسل فسوف يرسل. أحمد ما قرأ على ما قبلها التوكيد من حيث المعنى، ولهذا قلنا من حيث المعنى. طيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون. لا أنت أين شو أنا تزيد شلون؟ لين عرفت التزيد؟ من سبحان. ومن الذي نزل الله عنه؟ طيب المماثلة والنقص. المماثلة والنقص. والنقص. المماثلة في المخلوقات والنقص في كماله. طيب. قوله رب العزة ما معنى ربنا؟ صح. رب بمعنى صح. صح. ولا صح أن تكون معنى خالق. نعم. صح. لا صح أن تكون معنى خالق. لا صح. ليش؟ لأن إثبات الله ليس مطلوقا. أنت إذا قلت رب الخلق معنى خالق، لكن رب العزة هي عزة الله، لا يصح أن نقول بمعنى خالق، لأن هذا يستلزم أن تكون صفة الله مخلوقا. طيب قوله سلام على المرسلين، الجملة خبرية أو إنشائية؟ الأخ جملة خبرية، يعني أنه يخبر بأن المرسلين عليهم السلام. طيب لماذا سلم عليهم؟ لسلامة ما قالوا من النقص والعيش، خلافا لما وصفوا به هؤلاء. طيب ما هي الفائدة من قول بعد قول بعد سبحان ربك رب العزة من قول الحمد لله رب العالمين؟ حجاج على كمال يعني ما نعمة الله على بنصره يعني الجامع بين سبحان ربي وبين الحمد لله رب العالمين. ثالث من ذلك هذا من هو يعني من مع تنزيل الله سبحانه وتعالى عن المدى والنقص وهو له الحمد والكرم. نعم لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما ذكره الكافرون في يوصف الله سبحانه وتعالى بالنقص، ذكر الله صفات الكمال التي تصف بها سبحانه، ثم قال بعد ذلك الحمد لله. يا رب الله عز وجل يثبت لنفسه الكمال بعد ان يثبت نفسه عن النقص، يعني مباشره التحليه بعد التخليه. تمام. هو ان يثبت لنفسه اثبات الكمال بعد ان نزاه عن اثبات النقص، ليجمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. نأخذ الفوائد الآن. قال الله عز وجل فتولى عنهم حتى إذا المتدبر فوائد اللي قبل المقول وشاهدنا لكم عليها هداية الله للفوائد. فتولى عنهم قال الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم نصور. من فوائد هذه الايه الكريمه ان الله عز وجل كتب لعباده المرسلين النصر كقوله ولقد سبقت كلمه، وكلمة الله عز وجل الكونية لا تتبدل، ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيته على ما كان عليه من الرسالة، ومن فوائدها تهديد أعداء الرسل وأنهم مخذولون، لأنه إذا كتب النصر للرسل فسيكون خذلان لأعدائه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن نصر الرسل يقوم بالله وبما يذكره عز وجل من مخلوقاته وآياته، ولهذا قال له من منصورون ولم يبين من النار، ليكون هذا أشمل. قال الله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الغلبة لجنود الله الذين قاموا بنصر شريعته والثبت عنها، لقوله وإن جندنا لهم الغالبون. ومن فوائدها تثبيت من دعا إلى الله عز وجل من أتباع الرسل لأن لهم الغلبة، كما قال تعالى ولله الملك ولرسوله وللمؤمنين. فيقال قائل كيف نجمع بين هذه الآية وبين ما حصل لبعض الرسل وبعض أتباعهم مما ينافي ظهر الآية؟ فقد سبق لنا الجواب عليه بعدة أوجه فلتكن معلومة لديك. ثم قال تعالى فتولى عنهم حتى حين وأصرهم إلى آخره. في هذه الآية الكريمة تهديد هؤلاء المكذبين الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن طغيانهم لن يدوم لقوله حتى حين، فسينتهي هذا الطغيان إما على يد الرسول عليه الصلاة والسلام حين يؤمر بالقتال، وإما بالموت بتقدير الله عز وجل. فهم لا بد أن ينتهي أمره، ولا يمكن أن يستمر طغيانه. ومن فوائدها تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بأن أعداءه سينتهي أمره بعد حين، ومنها تهديد هؤلاء الأعداء الذين بلغوا في الطغيان والعدوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغوا. ومن فوائد هذه الآية العياذ تحقيق هذا الأمر، أي هلاكهم وزوالهم، بقوله وأبصرهم، يعني إذا أنزل بهم العذاب فتخوصا وتشاهد عينا. ومن فوائدها أيضا إعادة التحديد مرة ثانية بأسلوب آخر بقوله فسوف يبصرون. ومن فوائدها تأخير المعنى بالعبارات المختلفة ليكون ذلك أبلغ، وليترقى هؤلاء المهاجرون العذاب من كل وجه كقوله فسوف يبصرون. ومن فوائد الآيات الكريمة بيان سفه هؤلاء وطغيانهم، هؤلاء المكذبين وطغيانهم، حيث كانوا يستعجلون العذاب. وجه هذا أنه لو كانوا عقلاء لكانوا يخشون العذاب ولا يستعجلون، وأنهم لو كان عندهم نوع من الاعتدال ما صاروا يتحدون الرسل فيقول هذا العذاب إذا كنتم صادقين. فهم عندهم سفه وعندهم مبالغة في الطغيان والعدوان. والآية التي أشرنا إليها أيضا هي قوله تعالى قل اللهم، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء وزنا بعذاب أليم. هذا يدل على سفه قريش وأنهم من أبلغ ما يكون في السفه، لأنهم لو كانوا حلما راشدين لقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك إيش فاهدنا إليك فاهدنا إليك هذا هو الصواب، أما فأنزل علينا حجارة من السماء هذا من أثناء ما يقوله البصر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه في مقام الوعيد بصيغة العظمة إرهابا وإزعاجا لهؤلاء المتوعدين بقوله أفى بعذابنا يستعجلون، ولم يقل أفى بعذابنا. ولهذا لما جاء في العذاب على سبيل الخبر قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي ولن يقل عذابان وأن عذابي هو العذاب الأليم. ومن فوائد الآيات الكريمة أنه إذا نزل العذاب في القوم فلم يخفهم فقوله فإذا نزل لساحتهم فساء صباحهم الذي. ومنها من فوائدها أنهم لو آمنوا في هذا الوقت فلن ينفعهم، لأنه لو نفعهم الإيمان لم تصدق عليهم هذه الجملة صدقا كاملا وهي قول فساء صباحهم الذي، لأنه لو نفعهم الإيمان لزال عنهم هذا الخوف، ولكن الإيمان لن ينفعهم. وهذه سنة الله عز وجل في عباده إذا نزل بهم العذاب فآمنوا أن لا ينفعهم الإيمان. قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا من المشركين فلن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وقال فرعون لما أدرك الغرق آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له الآن وقد أعطيت قبل وكنت من المسلمين يعني فلن ينفع. وقال الله تعالى في سورة النساء وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنيت الآن. وكل هذا يوجب للإنسان العاقل أن يبادر بالتوبة وأن لا يتأخر وأن لا يهمل، لأنه لا يغنى إذا جاءه الموت، وإذا نزل به الموت فلن تنفعه التوبة، لا بد أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه. يستثنى هذا قرية واحدة آمن بعدهم بالعذاب فيها ونفعها إيمانا وهم الأصل عبد الله هنا قرية آمنت بعد نزول العذاب فيها فنفعها إيمانا مرة. طيب نعم الذي أنت لا تفعله تتكلم. طيب قوم يمكن الدليل على أن نفع إيمان وبعد نزول العذاب فيها حقنها يفعل يقول قائل الدليل آية في القرآن قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا فشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. طيب فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا فشفنا عنهم عذاب، إذا العذاب نزل بهم لكن لما آمنوا كشف الله عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ما هي الحكمة من أن هؤلاء نفعهم إيمانهم بعد نزول العذاب به؟ طيب رشيد النبي عليه السلام نعم خرج وقبل ان يؤمر بالخروج قبل ان يؤمر بالخروج فكان هذا امر له الخروج. نعم صحيح. ومن فوائد هذه الايات ان الله سبحانه وتعالى لن يهلك قوما حتى يقيم عليهم الحجه في الانذار. الدليل من الآية معنى الشيء جاء صباح من غري، وهذا يدل على أنه لن يحل بهم العذاب إلا بعد أن الانذار. طيب وهذا موجود في القرآن قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نتقن. وقال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. والصحيح أن هذا عام في التوحيد ومالول، فهو شامل لفروع الإسلام كالصلاة والزكاة والطهارة وما إلى ذلك، فإن الإنسان لا يلزمه شيء منها إلا بعد قيام الحجة وبلوغ الرسالة. ولهذا كان قول الراجح أن من عاش في بادية بعيدا عن الناس ولم يصل ولم يصل ولم يزكي وهو جاهل فإنه لا قضاء عليه ولو باقي سنوات. والدليل على هذا نصوص كثيرة من السنة تدل على أن من كان جاهلا نشأ في بادية بعيدة لا يدري عن الشرع فإنه لا قضاء عليه. فمثلا الرجل الذي كان لا يؤمن بالقضاء بقي على هذا مدة الله أعلم، لكنه بقي مدة لا يمكن لها إلا صلاة لا يمكن فيها، وإن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما مر من صلاة، وإنما أمره بإعادة الصلاة بإعادة صلاة الوقت الحار، لأنه لم لأن مطالبته بها في هذا الوقت قائمة، فلهذا أمره أن يعيد حتى تكون صلاته صحيحة. أما من ما قبل فلم يقوم بالإعادة، ولم يأمر المرأة التي قالت إنها تحيض حيضة كبيرة شديدة سمعها الصلاة، لم يأمرها أن تعيد الصلاة مع أنها مستحارة ومستحارة تصلي. والأنبياء على هذا كثيرة، ولا فرق كما قلت بين التوحيد وما دونه. فلو فرضنا أن رجلا مسلما كان ناشئا في بلد بعيد ولم يدري يعبد هذا القبر ولا يدري أنه كفر، فإنه لا يحكم بكفر لأنه مسلم ارتكب هذا خطأ ولم يتعمده قلبه، فليس عليه شيء. كما أن من ارتكب محظورا شركا فما دونه متأولا ولم يجد من يتبع عليه فإنه لا يكون كافرا، لأنه لا بد من قبر لا بد من قبر. فهذا الرجل الذي ضاعت ناقته في ثلاث من القبر وطلبها ولم يجدها وأيس منها واضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك كذلك إذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة، فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فجعل نفسه ربا وجعل رب العالمين عبدا. هذه فيها كفر لا شك فيها، لو قال قائل أنا أكبر من الله أنا ربه وهو عبدي لكان كافرا بلا شك بلا شك. لكن هذا الرجل أخطأ، لم يعتد الكلام، أخطأ من شدة الفرح فلم يكن كافرا لعدم قصد الكفر. وكذلك الرجل الذي كان مسلما على نفسه في المعاصي قال لأهله إذا مت فأحرقوني واذروني في اليم، ظن منه أنه إذا فعل ذلك نجا من عذاب الله، ولكن الله بقدرته قال له كن فكان اجتمع. فسأله ربه عز وجل لم صنعت هذا؟ قال خوف من عذابك يا رب. قال له كلام المعنى خوفك من عذابي أنجاك من عذاب، فأنجاه الله من العذاب. مع أن هذا الرجل كان شاكا في قدرة الله، لكن ليس عن قصد متأولا فلم يكن كافرا. ومثل هذه المسائل لا يجوز للإنسان أن يتسرع فيها، تعميق التكفير أو التصديق أيضا، لأن بعض الإخوة يسارح التكفير ويلاحظ المقالة دون القارئ ويلاحظ الرجل دون الكافر. إذا كان هذا القول كفرا قال من اتصف به من قاله هو كافر مطلقا، وإذا كان هذا القول كفرا قال من فعله هو كافر مطلقا، ولم ينظر إلى الموانع. لأن هذا القول مثلا إذا كان مكفرا كان سببا بالكفر لا شك، هذا الفعل إذا كان مكفرا كان سببا بالكفر، لكن هل الأسباب يعتريها الموانع أو لا؟ أجل نعم نعم، لأنه قد يكون هناك مانع في هذا الشخص المعين يمنع من الحكم بالكفر، فمنه الجهل والإكراه والنسيان والغلبة على النفس فإعداد المسكن. ولهذا لو أن أحدا سهى وقال كلمة الكفر هل نقول أنه الكفر؟ لا. والنسيان والجهل سوى في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن يجب على طالب العلم أن يفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فقد يكون القول كفرا لكن القائل ليس بكافر، وقد يكون الفعل كفرا ولكن الفاعل ليس بكافر. أرأيتم لو أكره رجل على أن يسجد لصنم وقيل إما أن تسجد وإن أصلي فسجد دفع للإكراه لا فقط بين الصنم أكفر؟ لا لا، لأن الله يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله سبحانه. إن لم يكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني اختار من شرح به صدره فهذا هو الذي يعطى كفرا، وأما من ليس كذلك فلا. بهذا يجب علينا أيها الأخوة لا نسارع في التكفير والتسليم، بعض الناس بغيره يسارع في هذا كافر، هذا استغفر الله. أنت إذا كفرت شخصا ليس بكافر عاد الكفر عليه كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتريد أن تكون شافعا؟ لا تكفر إلا من قامت الحجة على كفر، يعني من الشغلاء من قامت الحجة على كفره نحتاج فيها إلى أمرين: ثبوت أن هذا الشيء كفر وتحقق شروط الكفر في هذا الفاعل أو هذا القائل، يعني ما لا تقوم الحجة على كفر شخص إلا بأمرين: ثبوت أن هذا الشيء يكفر، والثاني تحقق الكفر في حق هذا، لأنه قد يثبت أن الشيء مكفر لكن لا يتحقق الكفر في هذا الفاعل أو هذا القائل. وهذه مسألة أنا أكررها لأهميتها، لأنه يبلغني أن قول من الناس بمجرد ما يقال إن فلان فعل كذا أو هذا كافر نبرأ إلى الله منه، نبرأ إلى الله منه. هذا ما تقول في قتل النفس من كمال الدين. ولما قتل أسامة بن زيد الرجل الذي قال لا إله إلا الله متأولا هل قتله الرسول؟ لا، ولا رمله وحمله بدية. قال ابن مالك قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة قال يا رسول الله تعولا، لأن القصة معروفة، القصة رجل من الكفار هرب فلحقه أسامة بن زيد، فلما أدركه قال الرجل لا إله إلا الله فقتله الساق. رضي منه أنه قالها تعودا يعني خوف من القتل، والقرينة معه سامة، القرينة معه سامة، لأن رجل كافر أدركه مسلم بسيفه فقال لا إله إلا الله قرينة كونه متعودا بها نعم قوية جدا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد منا أن نحكم بما نظن، يريد أن نحكم بالظاهر، إنما أقضي بنحو ما قال أقتلته بعد أن قال إلى الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعودا. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعودا. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ تكرار وفما زال يقرؤها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد. الله أكبر. الحاصل أنه يجب علينا أن نرفق بأنفسنا وبالناس، لا نكفر أحدا حتى يتبين لنا أن هذا الشيء كفر وأن هذا الذي قاله أو فعله ينطبق عليه شروط التكفير حتى لا نقول نحن بالكفر أو الكفر. والحمد لله الحكم من الله ولا إلينا؟ إلى الله. إذا كان الله لم يكفر هذا الشخص ليش نكفر؟ إذا كفرنا ما لم يكفر الله فكأننا حرمنا ما أباحه الله أو أباحنا ما حرمه الله، فعلينا أن نستطيعه. والأصل في المسلم الأصل فيه إيش؟ الإسلام. ما دام يدين الإسلام لكن يفعل خطأ من الكفر أو يقول قولا من الكفر وهو جاهل لم ينشأ في بلده استتب به الإسلام كيف نقول من هذا؟ رجل بدوي ناشئ في أرض بعيدة عن العلوم الشرعية لكنه مسكين كل صباح ينقض حجرا ويستدرك وهو يقول هذا كافر أن يشهد لا إله إلا الله وأن يقول رسول الله. ولهذا قال العلماء نصوا على هذا في كتبه، لو أن رجلا جحد وجوب الصلاة لكان كافر، لكن قالوا لو جحد وجوب الصلاة وهو ناشئ في بلد بعيد عن العلم الشرعي أو كان حديث عبد الإسلام لم يكن كافر، لأنه جاهل. طيب إذا قوله تعقب من بعيد تدل على أنه لا يمكن أن يعذب أحد إلا بعد الإنذار. طيب وهل يكفي بلوغ الحجة أو لا بد من فهم الحجة؟ في خلاف لا بد من فهم. ولهذا قال الله تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا فيه منه. ليش؟ لأنهم وإذا نمروا به عليه فهمهم هو معلوم. وقال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه بلغته لأجل يبين له، فلا بد من فهم الحجة. أنت لو قلت إنسان أعجم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهو كافر ما يدري ايش معناه، هل تقوم على الحجة؟ ما لو قلت له يا فلان أبلغت امرأة؟ قال نعم. ثلاثة؟ قال نعم. وأربعة وخمسة؟ فهم من أبلغت امرأة يعني جعلتها طريقة تروح دي أعجب الناس. قلنا خلاص كانت من ثلاثة لك إلى غزة. نعم ثم نصيح يا جماعة كيف هذا الحين؟ قال لنا سمعت أنك أبلغت زوجتك؟ قلت نعم. كل ثلاثة نقول ثلاثة وأربعة خلاص كانت منك الزوجة. تبين منه ولا لا؟ لا تبين. ليش؟ لا يعرف المعنى، لا يعرف المعنى. لكن لو قال بهشتم يعني طلقتها ثلاثة لا هكذا قال فوق إن اللي قال بهشتم يعني طلقتها ثلاثة. أنا لو أقول واحد عربي يقول الزوج شو بهشتم ما تطلق ولا مرة واحدة لأنه لا يعرف. فأمن أن هذه مسائل مهمة ينبغي للإنسان أن يعتني بها وأن لا يوقع نفسه في هلكة أو يوقع غيره في هلكة. ويماري ويعادي على غير وجه شرع. فالبشر حكم من الله عز وجل، من حكم الله الكفر كفرناه، ومن حكم الكفر فسقناه، ومن لم يحكم بالكفر لم نكفره، ومن لم يحكم بالكفر لم نكفره. والله اعلم. نعم. إذا ماتوا فإن كانوا يدينون بالإسلام ولم يدعوهم أن هذا الكفر فهم لم يأخذوا بحق. وأما إذا بلغوا وقالوا إن وجدنا على أنها أمة فهؤلاء لا يفهمون. لا بد من ذلك. إذا أعجب منكم اتخاذه بلغة عربية وهو لا يفهم. هذا كثير من جزء. لا هو يعني كان منحوت يعني أن يفهم المعنى وليس لازم أن يفهم الأدلة.